بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس كتاب الآداب أو كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. مرت معنا مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى فيما يتعلق بالسلام، المسألة الأولى فيما يتعلق بالسلام، السلام بالأكف أو بالرؤوس أو بتقديم الحاجبين إذا سلم الإنسان، إما ابتداء وإما ردا من دون تلفظ. إيش حكم هذا؟ عندك ارفع صوتك، يعني هذا ما يتلفظ وإنما يشير إشارة، دخل على قوم فأشار إليهم إشارة أو باليد أو بالرأس بتحريك الرأس. إيش حكم هذا؟ ها؟ من عادات المشركين، من عادات الكفار، واضح، من عادات الكفار، أي من عادة أهل الكتاب أنهم إذا سلموا سلموا بالإشارة دون اللفظ، هكذا أو يشير هكذا، إما ابتداء وإما ردا، إما ابتداء وإما ماذا؟ ردا. فهذه عادة ليست من عادات أهل الإسلام، ليست من عادات أهل الإسلام. هل ورد فيها نهي؟ هل ورد في هذه الكيفية نهي؟ يعني هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العادة؟ في حديث كنت معنا بالأمس محمد، عندما ورد حديث من؟ لابد تحفظون الأحاديث وعلم الأحاديث، هذا طيب. ورد عندنا حديث من؟ ورد حديث فلان وحديث فلان، حديث من؟ حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. حال حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، حال هذا الحديث الذي مر معنا بالأمس، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ما حال هذا الحديث الذي فيه النهي عن الإشارة دون التلفظ أثناء السلام، وأن هذا من فعل أهل الكتاب أو من فعل المشركين؟ ما حال هذا الحديث؟ لك خالد، من طريق من؟ من طريق عبد الله بن لهيعة، ولم يسمع من عمر، هذا أمر. ويرويه عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة عن عمر موقوف من قوله، من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذا الحديث ضعيف لا يثبت. حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله من فيه؟ ثور ابن يزيد، يروي عن من؟ عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس راوي جابر بن عبد الله، ولم يذكر يعني من رواة الاحاديث عن ابي الزبير ممن يقال له ماذا؟ ثور ابن يزيد. هذا انكر الامام احمد بشده لما ساله والده عن هذا الحديث، انكره بشده هذا ماذا؟ الحديث، انكر هذا الحديث بشده، فالحديث لم يثبت، الحديث هذا ماذا؟ لم يثبت. فلم يثبت أن هذه يعني لا شك أن الإنسان يسلم بلفظه ابتداء هذا أولى، لكن لو فعل هذا نقول هذا خلاف الأولى، سلم بلفظك لا تسلم بالإشارة، لا تسلم ماذا؟ بالإشارة. أما من حيث الواقع فهي تحية أهل الكتاب بالفعل، من حيث الواقع ترى يشير كذا ما يتلفظ بشيء، من حيث الواقع هي تحية القوم يعني، وإن كان الحديث فيه ضعف، فابتداء لا يصلح، وردا لابد يتلفظ الإنسان، لأن يعني الرد واجب، لأن الرد ماذا؟ واجب. أما الحديث ما ثبت. طيب ما حال حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعصبة من النساء في المسجد فأشار إليهن ماذا؟ بيده دون أن يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بدون التسليم، ضعيف. من جحر بن حوشب، وأيضا منكر اللفظة هذه إشارة بالتسليم باليد من طريقة، وخالفه من هو ماذا؟ أوثق منه. فكان حديث من قبيل المنكر لا من قبيل الضعيف فقط، من قبيل المنكر. هذه زيادة منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر على عصبة من النساء فسلم بيده، أشار بيده دون لفظه، دون التسليم. هذا منكر، هذا ماذا؟ منكر. طيب ما هذا الحديث الذي يعني هذا مر معنا ما يتعلق ب لا إله إلا الله، أنه إذا حيل يعني الصحابة إذا خرجوا وحال بينهما شيء، إذا لقي أحدكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاه فليسلم عليه، فإن حال بينهما حجر أو جدار أو بيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلم عليه. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة بلفظ الأمر، ما حال هذا الحديث يا أخوان؟ ما حال هذا الحديث عند من؟ عندك يا محمد؟ ما حاله؟ منكر. السبب أن ابن عدي أنكر على من؟ معاوية بن صالح أنكر عليه هذا الحديث، فجعل من مناكيره. وأيضا فيه ماذا؟ جهالة أبي موسى، جهالة ماذا؟ أبي موسى. والثابت ماذا؟ الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا ما في شيء مرفوع، وإنما الثابت عن الصحابة إذا حيل بينه وبين أخيه جدار أو حجرة أو كذا فلقي مرة أخرى سلم عليه، مرة أخرى سلم عليه. أما بلفظ الأمر أو بلفظ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت ماذا الحديث، لم يثبت ماذا الحديث. طيب مرت معنا مسألة في الإنحناء، حديث الإنحناء ما حاله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال يعني الرجل يعني يلقى أخاه أو صديقه ينحني إلى آخره، ما حال الحديث يا أخوانا؟ ها ضعيف منكر. إيش سبب النكارة فيه؟ ها من حنظلة بن من؟ ابن حكيم. ها ارفع صوتكم يا اخوان، الذي يجيب يرفع صوته قليلا. ها معني من الباني احنا الان نتكلم عن حديث ننقل على العلماء المتقدمين، صح ما في مشكله، لكن هذا الحديث ايش قلنا من طريق من يا اخوان؟ ها حنظلة السدوسي، ما حاله؟ ضعيف بل منكر ماذا الحديث، ضعيف بل منكر الحديث. والشيخ الالباني يشهد بهذا، لكن يقول قال ما يشهد له شاهدان، شاهد الأول قد تراجع عنه الشيخ الألباني، والثاني ضعيف جدا فلم يثبت الحديث. ويبقى المسألة، حكم المسألة التسليم مع الانحناء، ايش حكمه يا أبو الخير؟ هذا يسلم ها محرم ما يجوز؟ ما كنت موجودا اجبنا عنك فانتك. الله المستعان. عندك الحضرمي حكم التسليم مع الانحناء ما يجوز، هذا واضح، لان هذا اقرب ما يكون الى الخضوع والى الذله، وهذا لا يصلح الا في حق الله. فاذا كان اقرب الى الركوع او كان ركوعا هذا حرام، فلو قصد به التعظيم كما يعظم الله عز وجل كان كفر بالله عز وجل، كان كفرا بالله عز وجل. ومر معنا تقبيل اليد، عندك يا فلاح حكم تقبيل اليد، يعني يسلم عليه فيقبل يده من دون انحناء، ها جائز في حق كل احد ولا في حق من؟ في حق العلماء الاباء الامهات فقط يكون هذا بدون انحناء، من دون انحناء بشرط، ما هي الشروط اللي ذكرها ابن تيميه؟ الا يكون دائما وابدا، والا يمد يده كما تفعل الصوفيه اذا سلم عليه التلميذ مد يده حتى يقبل يده، نعوذ بالله هذا لا يصلح ابدا. او حتى ان كان من العلماء ويفعل هذا الفعل هذا متكبر، لا تقبل يده، لا تقبل ماذا يده، والا في الاصل انها مباحه، الاصل ان التقبيل هنا ماذا مباح، لا حرج في اب ام العلماء الى غير ذلك، فهذا لا اشكال ماذا فيه. تقبيل الاقدام للاباء والامهات ان كان من دون انحناء هذا لا اشكال فيه، يجلس الانسان بجانب والدته والده فيقبل يده رجله في مشكلة، هذا تعظيم للأب والأم. أما إذا كان فيه انحناء هذه مسألة مختلف فيها العلماء، والكثير منهم على أن ما في إشكال أطلقوا الأمر فيها. وبعض العلماء من العصريين نبه على أنه الأولى أن لا يحصل فيه انحناء أي تنزل من الأعلى إلى الأسفل، أما إذا كان بجانبك أن هذا ما في شيء. ذكر هذا الشيخ الفوزان وغيره يعني يطلق الأمر، غيره ماذا يطلق ماذا الأمر، والأحوط أن الإنسان لا ينزل من الأعلى إلى الأسفل وإن كان مع أبيه أو مع أمه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ولا يسلم على أجنبية أي امرأة أجنبية لا تحل له، لا من حيث النسب ولا من حيث السبب، لا من حيث النسب ولا من حيث ماذا السبب ولا من حيث حتى المصاهرة. فإذا لم تكن المرأة يعني ماذا ممن يحرم عليه على التأبيد، ممن يحرم عليه ماذا على التأبيد، فهذه مسألة إذا أراد أن يسلم على المرأة وتسلم عليه. فقسم الشيخ المرأة إلى قسمين، امرأة يعني ماذا شابة صغيرة، وامرأة ماذا عجوز. فقال الأولى إلا عجوز، قال ولا يسلم على أجنبية. العلماء أجازوا لكن بغيب أو بقيود. القيد الأول ألا يحصل بالسلام فتنة لا للمسلم ولا للمسلم عليه، والأمر الثاني ألا يحصل به تهمة يتهم بها الإنسان حينما يسلم على هذه المرأة الصغيرة، والأمر الثالث ألا يحصل بها خلوة. فإذا انتفت من هذه انتفت هذه الأمور فالسلام يبقى على الأصل، السلام يبقى ماذا على الأصل. السلام على المرأة سواء كانت صغيرة وكبيرة، وخاصة إذا كانت صغيرة مقيد بثلاث قيود، ألا يأمن الإنسان على نفسه الفتنة ويأمن على المسلم عليه وهي المرأة الفتنة، وألا تحصل به تهمة ولهذا يخاطب المرأة أو خلوة. فإذا خلت هذه المحاذير فالأصل الجواز، الأصل هذا الجواز، الرجل يسلم على المرأة والمرأة تسلم على الرجل. والقسم الثاني إذا كانت هذه المرأة ماذا عجوز مما لا يشتهى، أي بمعنى لا تحصل هذا الأمر لا تهمة ولا كذلك يعني ماذا فتنة كبيرة ماذا في السن، هذا لا إشكال فيه. فدار الحكم فيما يتعلق بالسلام وعدمه مع وجود الفتنة ومع وجود التهمة، انتفت. ولهذا يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت التهمة وكذلك الفتنة لا حرج من التسليم. والأولى الإنسان خاصة في هذا الزمان مع الصغار من النساء لا تسلم، الأولى ألا تسلم، الأولى ألا تسلم حتى لا تقع ماذا في الفتنة وحتى لا تتهم. لكن لو سلم الإنسان وخالت من هذه المعاني ما قلنا ارتكب محرما، لا نقول ارتكب محرما، بخلاف إذا كانت المرأة كبيرة في السن فسلم عليها، والمقصود السلام باللسان، المقصود السلام ماذا باللسان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ويسلم عند الإنصراف، ويسلم عند ماذا الإنصراف، يعني بمعنى إذا دخل الإنسان المكان سلم عند الدخول، وإذا أراد الإنصراف أيضا سلم ماذا عند الإنصراف، سلم ماذا عند ماذا الإنصراف. يشير في هذا إلى ماذا إلى حديث، يشير في هذا ماذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى أحق من الثانية، أي بمعنى أن الثانية كالأولى، كما أنه إذا دخل سلم هكذا إذا انصرف من المجلس أيضا سلم، فكما أنه إذا دخل فسلم الواجب يرد عليه السلام، وكما أنه أيضا إذا انصرف سلم أيضا الواجب عليه أن يرد عليه السلام دخولا وانصرافا، دخولا وانصرافا. ففي حقه دخولا يعني وانصرافا استحباب، وفي حق من سلم ماذا عليه واجب سواء كان عند الدخول أو عند الانصراف. فحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث من طريق محمد ابن عجلان يروي عن سعيد ماذا المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. هذه السلسلة تكلم عليها ابن رجب عليه رحمه الله في كتابه العلل الصغير، لكتاب علل الترمذي الصغير شرح ماذا ابن رجب شرحا يعني كبيرا عظيما، شرح ماذا ابن رجب، فتكلم على هذه المسألة خاصة ونقل نقولات عن المحدثين أنهم تكلموا في هذه السلسلة خاصة. والسبب أن ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري، مرة يروي المقبري سعيد ماذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروي ماذا المقبري سعيد عن الرجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فاختلطت عليه لأن الرجل هذا مبهم، الرجل هذا ماذا مبهم، فاختلطت عليه الأحاديث. لما سئل قال اختلطت عليه أحاديث سعيد، فمرة يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة يروي عن يروي سعيد عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروي سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مباشرة فاختلطت عليه الأحاديث، فكان يروي الأحاديث دائما على هذه الكيفية، يقول عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نبه العلماء على مسألة مهمة في هذه السلسلة، قالوا إذا كان الرواة عن ابن عجلان ثقات وكانوا قد رووا الحديث ماذا عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه بأنه صحيح. فإذا كان الرواة عن ابن عجلان ثقات، وهذا الحديث من طريق هؤلاء الثقات، نعم هذا الحديث من طريق هؤلاء الثقات، يرويه الثقات عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من العلماء من نص من المتقدمين أنه إذا كانت هذه الطريقة فهي مرفوضة، غير هذه الطريقة أي لم يكن الثقات يروون عن ابن عجلان فإن الأحاديث قد اختلطت عليه، لا يدرى عن أبيه عن رجل أو عن أبيه عن ماذا عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلطت عن ابن عجلان. حتى قال بعض العلماء هو صالح في نفسه ولكنه مضطرب، خاصة في سلسلة عمرو يعني ماذا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل من الحديث أقرب إلى التحسين لأنه من طريق الثقات عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه السنة وذكر هذه ماذا السنة، فالذي يظهر أن الحديث ماذا ثابت إذا كان بهذه الطريق محفوظ بهذه الطريق، لأنه جاء من طريق أخرى أيضا من طريق سعيد المقبري دون ذكر أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اضطرب في مدى يعني ابن عجلان اضطرب في مدى ابن عجلان، فعلى كل منهم من ترك حديث من طريق هذه السلسلة بالكلية، ومنهم من قال إذا كان من طريق الثقات عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما يحتج به، فإن الحفاظ قد حفظوا عنه هذا مدى الشيء، وإلا فالسلسلة قد اختلطت مدى عليه. لكن الأقرب والله أعلم أن الحديث حسن، فتثبت هذه السنة أن الإنسان إذا دخل سلم وإذا خرج سلم، والأخرى ما هي يعني أولى ماذا من الأولى، لأن الأولى ليست بأحق ماذا من الأخرى، أي كلاهما يعني حق كلاهما ماذا يسلم دخل أو خرج، فإذا دخل سلم وإذا فارق المجلس ماذا سلم، وكلاهما واجب في حق الراد عند الداخل، إذا دخل سلم عليه واجب يرد عليه واجب الرد عليه، وإذا انصرف من المجلس وسلم الواجب أيضا الرد عليه، خلافا للإمام النووي عليه رحمة الله يقول الواجب في الأولى دون الثانية. الصحيح أن الواجب الرد عموما داخلا أو خارجا عند الابتداء وعند الانصراف، عند الابتداء وعند ماذا الانصراف، وهذا هو الصحيح. قال ويسلم عند الانصراف، وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. هذا الحديث هو حديث ماذا حديث أبي مالك الأشعري، وهو حديث ضعيف، حديث أبي مالك الأشعري وهو حديث ضعيف، أنه إذا دخل على أهله أي دخل بيته، لأنه من طريق شريح بن عبيد ولم يسمع من أبي مالك، من طريق شريح بن عبيد ولم يسمع من أبي مالك الأشعري، فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث أنه إذا دخل سلم، جاءت أحاديث أنه إذا دخل سلم، من ذلك حديث أبي أمامة، من ذلك حديث أبي أمامة قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، وذكر ورجل دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. رجح أبو حاتم الرازي الوقف، أي أنه من قول أبي أمامة لا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجح أبو حاتم الرازي هذا الحديث في السنن ماذا أبي داود، ظاهر الحسن ظاهر الحسن، ولكنه رجح ماذا أبو حاتم الرازي الوقف، أي أنه من قول أبي أمامة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا جاء حديث من حديث أنس، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهلي بيتك. هذا الحديث عند الترمذي حديث ضعيف، من طريق علي بن زيد بن جدعان، من طريق علي بن زيد ماذا بن جدعان، لكن يغني عن هذا ما جاء ماذا في صحيح الإمام مسلم حديث جابر، يغني عن هذا ما جاء من حديث جابر في مسلم حديث جابر بن عبد الله، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه فيقول الشيطان لا طعام ولا مبيت، هذا أصح ما ورد في المسألة، أصح ما ورد بالمسألة أنه يذكر الله، ما جاء في ذكر البسملة، أنه إذا دخل ذكر الله، فلو قال بسم الله هذا ذكر، ف فلو قال بسم الله هذا يعتبر ذكرا في الشيطان. ماذا يقول؟ في الشيطان يقول لا مبيت ولا طعام، يقول لا مبيت ولا طعام، وهكذا تزيد الثالثة إذا أتى أهله. في الشيطان أيضا ما يشاركه ماذا في أهله إذا قال بسم الله. فهذا هو الثابت. إذن يغني عن الأحاديث الذي مرت ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، ما فيه البسملة، ولكن البسملة ذكر، ولكن كون الإنسان يقول بسم الله فهي من قبيل الذكر، فهي تفسر الأحاديث التي فيها ماذا ضعف أن الإنسان يقول بسم الله إذا دخل ماذا بيتي عند دخوله، وهكذا عند طعامه. والإنسان عند الطعام ماذا يقول؟ يقول بسم الله. والإنسان يقول ماذا عند الطعام؟ ماذا بسم الله. فالمقصود بالذكر، والله أعلم أن المقصود بسم الله، حينما يدخل الإنسان بيته إذا دخل بيتي قال بسم الله. الأحاديث الواردة فيها ضعف، لكن حديث جابر فيه الذكر، فيه ذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله وذكر الله عز وجل يحصل ماذا بقوله بسم الله عند دخوله وعند طعامه، فإن الشيطان يقول لا مبيت ولا طعام. هذا أحسن ما يفسر به حديث جابر بن عبد الله، وإلا حديث البسملة فيها كلام وفيها ماذا ضعف. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وتسن المصافحة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، تسن المصافحة هذا إذا لقي الإنسان أخاه ولم يأتي ماذا من سفر. صحيح البخاري قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، المصافحة هذه سنة من السنة، هذا عند اللقاء، عند ماذا اللقاء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ماذا ثابت، ما من مسلمين يلتقيان في يتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. هذا حديث يقول في فائدة في فائدة المصافحة، ما من مسلمين يلتقيان في يتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا، هذا في فضل المصافحة وهذه سنة. وإذا جاء الإنسان من سفر فالسنة المعانقة، وإذا جاء الإنسان من السفر فالسنة ماذا المعانقة. قال وتسن المصافحة لحديث أنس قال ولا يجوز مصافحة المرأة. المرأة المقصود بها الأجنبية، المقصود بها المرأة الأجنبية، لا يجوز مصافحة ماذا المرأة، لا يجوز مصافحة ماذا المرأة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه السلام، وهو حديث ماذا حديث بنت ماذا أميمة بنت ماذا رقية، إني لا أصافح ماذا النساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لا أصافح ماذا النساء. وفي مسلم من حديث عائشة أن النبي قالت عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة وإنما كان يبايعهن ماذا بالكلام، أي أثناء البيعة إنما كان يبايعهن ماذا بالكلام. وما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حوائجها، قالوا هذه تحمل على الجارية الصغيرة، تحمل على البنت ماذا الصغيرة. وإلا فعائشة تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ماذا امرأة وإنما كان يبايعهن ماذا بالكلام. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام كما في حديث يعني ماذا أميمة، كما في حديث ماذا أميمة بنت رقية، هو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح ماذا النساء، إني لا أصافح ماذا النساء. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في البخاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق أن العين زناها ماذا النظر، وأن اليد زناها اللمس، وأن اليد زناها أيضا ماذا اللمس، من حديث أبي هريرة في الصحيحين. أما الحديث الوارد وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس ماذا يده يد امرأة لا تحل له، هذا الحديث هو حديث معقل ابن يسار، من حديث ماذا معقل. وهذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه، والراجح أن هذا الحديث موقوف لا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول معقل ماذا ابن يسار. هذا الحديث لأنه من طريق شداد بن سعيد الراسبي يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند عبد الرزاق خالفه ماذا راوي هو أوثق منه، راوي هو ماذا أوثق ماذا منه، وهو بشير ماذا ابن عقبة، فيجعله من قول ماذا من قول معقل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أد تمسم على يده يد امرأة لا تحل له. الراجع فيه الوقف، الراجع فيه عند العلماء الوقف، فإنه من قول ماذا؟ معقل، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختلف راويان، أحدهم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن يحسن حديثه، وآخر ثقة عند عبد الرزاق يجعل هذا الحديث من قول معقل، يجعل هذا الحديث من قول ماذا؟ معقل، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجع فيه الوقف، الراجع فيه ماذا؟ الوقف، للرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى معنى حديث أبي هريرة واليد ماذا؟ زناها اللمس، واليد ماذا؟ زناها ماذا؟ اللمس. هذه تعتبر يعني أقرب ما يكون أنها كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، أنها كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وتسن المصافحة لحديث أنس ولا يجوز مصافحة المرأة ويسلم على الصبيان. والمرأة ما تستثنى الكبيرة من الصغيرة، لا تتحرك، لا تتحرك، لا تسلم على صغيرة ولا على كبيرة، هذا فيه نهي، هذا فيه ماذا؟ نهي. لا تقول هذه مرأة عجوز وهذه مرأة كبيرة في السن وهي لم تكن من المحارم، ما يصلح لك، وإنما تسلم عليها باللسان، تسلم عليها بالكلام، ثم تقول لها كيف حال يعني ماذا أم فلان أو أم فلانة، في إشكال إذا لم تكن فيها فتنة. لكن المصافحة عامة، المصافحة ماذا؟ عامة، لا يمس الإنسان يد ماذا؟ المرأة. قالوا يسلم على الصبيان، يسلم على الصبيان كما جاء من حديث أنس، أن أنس رضي الله تعالى عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أنس كلما مر بالصبيان سلم عليهم ثم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان. لما سئل أنس رضي الله تعالى عنه حينما كان يسلم على الصبيان أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال نعم كان يسلم على الصبيان، مع أن السنة في ذلك الصغير يسلم على الكبير، لكنه لا، صبيان صغار لا يدركون هذا الأمر، وإلا في السنة مرتبة على هذا، الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، هذه السنن، والكثير على القليل، هذه هي السنن الذي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل العكس نقول جائز، ولكن خلاف الأولى، خلاف ماذا الأولى؟ هذا الشيخ ماذا يقول في ترتيب السلام؟ قالوا تسن المصافحة لحديث أنس ولا يجوز مصافحة المرأة ويسلم على الصبيان، ويسلم على الصبيان، ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم، أي بمعنى الصغير على الكبير والقليل على الكثير، والماشي على ماذا؟ على القاعد، والراكب على الماشي. هذه هي آداب السلام، هذه هي ماذا؟ آداب السلام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل العكس قل جائز، لو أن هذا الذي مر سلم عليه القاعد وحصل، حصل ماذا؟ المقصود. لكن الأدب أن يسلم ماذا؟ الماشي على القاعد، والراكب على الماشي، والصغير على الكبير. هذه هي السنن فيما يتعلق به السلام، هذه هي السنن فيما يتعلق ماذا به السلام.